بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد de l'imam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ثم نراجع، نكمل الباب. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث واضح الدلالة أن التوحيد من حق الله سبحانه وتعالى. ما حق الله على العباد؟ قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله، قال: أن يوحدوه بالعبادة. نص الحديث أنه توحيد العبادة. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالتوحيد هنا توحيد الألوهية، هذه هي دعوة الرسل كما تقدم. قال: أن يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، لا بد. الحديث الآن واضح أن العبادة لا تصح إلا بالابتعاد عن الشرك. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تقدم قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه فائدة عظيمة، أن التوحيد لا يصح إلا بنفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات العبودية لله وحده سبحانه وتعالى. قال لم يكن، أو قبل هذا قال: من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك. قد جعل الله أو قد جعل لله ندا. نعم، الند هو الشريك. تستفيد من هذا كما تقدم أمس أنه لا يكفي العبادة، فصفي بعد دغي الله عز وجل، لابد تدعو الله عز وجل وحده وتبتعد عن الشرك وتكفر بالطاغوت. قال عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا التمسك بالعروة الوثقى عبادة الله عز وجل وحده والكفر بالطاغوت. لهذا قال هنا: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أما العابد لله عز وجل، شخص يعبد الله عز وجل لكن لا يتقيد بهذه الأمور ولا يبتعد عن الشرك، فهذا مشرك. المشركون عباد إلى ضوء الله عز وجل، إلى ضوء الأنداد. فالموحد المسلم يعبد الله عز وجل وحده. مناسبة الحديث للباب واضح من أوضح ما يكون، مناسبة الحديث للباب واضحة. من يذكرها؟ لماذا ذكر الشيخ حفظه الله أو رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب؟ تفضل عن ملك. نعم، أن التوحيد، قال كتاب التوحيد، هذا التوحيد حق الله، حق الله. فمن أعظم الأمور وأحب الأمور إلى الله عز وجل توحيده سبحانه وتعالى. قال الشيخ الفوزان، أي في مناسبة الحديث للباب، قال أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا التوحيد، هذا التوحيد الرسول عليه الصلاة والسلام فسره في هذا الحديث، كذلك في الآية الأخرى تقدم معنا، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا التوحيد. الآن أنت أبيكس حديث لآيات تكون خصف وتوحيد الرسل، التوحيد سبقه كذا. بعض الناس هنا دي ont des pensées, ils ont des compréhensions du tawhid, elles sont بعيدة جدا. واحد يدي كذا، واحد يدي كذا، واحد يدي لا. توحيد المطلوب منك أيها العبد في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يوحدوا. في هذا الحديث أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم من عمدخى معاذ إلى مدخى الأمة أن التوحيد المطلوب منك هذا. فالإنسان يتقيد بالشرع، الإنسان يكون يشوف كم الرسول إلى مدخى، كم الصحابة إذا كوخي، كم السلف إذا كوخي. أما واحد يبين في الدين يكون يشوف كم يفو، هذا توحيد، هذا أصبح توحيد، لا يجوز له، لا يجوز. الأمور الواضحة سيأتي معنا تفسير التوحيد، تفسير الشهادة، الشروط، وتقدمت ولله الحمد. فالتوحيد هذا بينه الله عز وجل في كتابه، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة. فالإنسان يتعبد لله عز وجل بهذين المصدرين، القرآن والسنة. قوله الآن نكون من الحديث أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني il veut montrer avec ce hadith que ce tawhid qui nous a expliqué au début c'est haqqullah et هذا التوحيد c'est ibadatullah عز وجل وحده لا شريك له. فائدة في قوله عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد واضح، التوحيد. بقي قوله وما حق العباد على الله، قالوا حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل وامتنان ورحمة، لأن الله عز وجل فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير، فلا أحد يوجب على الله عز وجل شيء أو هكذا أبدا، لكن هذا حق امتنان، حق امتنان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقله في فتح المجيد، قال كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. هذا نحن الآن دي كوليس حديث أن حق الله على العباد من باب الإنعام ومن فضل الله. أما بيخسن بيه بوزين شوز الله سيجي في ساتم دنسا أبدا. حق العباد على الله، نعم الله عز وجل تأمبوزي هذا، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أمر بالعبادة أمر، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أمر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه أوامر أنت تعبد الله عز وجل يأمرك بكذا وكذا. أما حق العبادة على الله من باب التفضل والامتنان وهكذا، هذا لابد أن يفهم. قال ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق، المخلوق على المخلوق، هذا حق العباد على الله سبحانه، حق مقابلة. مثلا أنت في الدنيا تبغى حق sur فلان، مثلا j'ai vendu quelque chose à Nour j'ai un حق sur lui il doit me donner كذا أو كذا، هذا بين المخلوق. أما العبد مع رب العالمين ما في من هذا، فالمقابلة سيشفل ساء الله يدوم دون الإنسان أبدا، هذا من باب تفضل. النعمة لو يحاسبك الله عز وجل عليها تبدأ حسنات البخت ممكن في حسنة في نعمة واحدة مثلا نعمة البصر le fait que tu vois t'as la vue si Allah عز وجل vient te juger في هذه النعمة ممكن تكون الحسنة القليلة كتا أين الباقي comment tu fais هذا c'est تفضل من الله عز وجل تفضل prends l'exemple de الجنة أنت مثلا تعمل القصير ممكن تعبد الله عز وجل 10 ans 20 ans الله عز وجل يدنا الجنة خالدا فيها يقول مقابلة فهذا كله من فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله والله ذو الفضل العظيم فمن هذا الباب أخرجاه في الصحيحين واضح أخرجاه أي الإمام البخاري والإمام مسلم خلاصة هذا الباب هذا الباب كتاب التوحيد النادير في مقام المقدمة ذكر كتاب التوحيد ما ذكر مقدمة اكتفى بكتاب التوحيد ثم إلى سيتي بأدلة إلى سيتي عليه رحمة الله خمس آيات خمس آيات وأثار ابن مسعود وحديث معاذ تقمطخ التوحيد الآن خلاصة هذا الباب avec la révision que vous avez fait بإذن الله عز وجل on va لخص الباب ensemble تفضلوا ماذا vous avez compris من الباب الآن الآن كتاب التوحيد t'as compris أنت que ce توحيد c'est كذا c'est كذا c'est كذا avec les أدلة qu'il a donné تفضل et essayez on fait dans le ترتيب on fait dans l'ordre تفضل أحسنت أن هذا التوحيد كتاب التوحيد في التوحيد الآن كما اتجينا نحن دستور رسالة الله عز وجل لك خل الجن والإنس إلا لأجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ونادي إلا ليوحدون فهذه الفائدة الأولى من الباب أن الله عز وجل نزك خل كبه التوحيد الثانية يدعون أحسنت الفائدة الثانية استفدنا من الباب أن هذا التوحيد سدعوة جميع الرسل والأنبياء جميع الرسل والأنبياء يسمّبوا أبلي التوحيد التوحيد الثالث الفائدة الثالثة الآن أصبّقوا الله عز وجل خلق الجن والإنس لتوحيد لعبادته عز وجل وحده ثم أصبّق جميع الرسل إذا أبلي التوحيد الآن الثالثة عندك أحسن فصل الإكسبليكاسيون دو كوا أحسن الثالثة الإكسبليكاسيون دو التوحيد الآن سي كوا التوحيد tu sais qu'Allah il t'a créé pour ça tu sais qu'Allah il a envoyé جميع الرسل الآن une personne elle peut demander c'est quoi التوحيد قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ça c'est تفسير التوحيد c'est pour ça que Cheikh l'Islam il l'a cité هنا pour te montrer أن توحيد الرسل c'est هذا c'est pas توحيد الجهمية c'est pas توحيد المعتزلة c'est pas توحيد الأشاعرة c'est pas توحيد اليهود النصارى كفار قريش لا tout cela ils ont un توحيد الباطل il est باطل أما أهل السنة الموحدون حقا نقطة توحيد هذا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه زد قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كذلك فمدخل التوحيد عبادة الله عز وجل وحده ولا تشركوا به شيئا يعني ندخ فائدة بس لك كتخيم عند من غيرك طيب موجود أنت آخر تفضل ذكرنا عبد الله ولا تشركوا به شيئا القادر أحسنت أن شيئا وكذلك في قوله نعم لا تشركوا به شيئا دون الدعاء شيئا ينفائد عظيمة ما هي تفضل عبد القادر زد يفيد العموم فماذا تستفيد أنت تدعو فقط التوحيد نعم تستفيد أن تعبد مع عز وجل وحده، ولا يجوز، لا يجوز ماذا؟ تعبد غيره، تعبد غيره. هذه فائدة عظيمة، لأننا نبي في القواعد الأربع أن بعض الناس يفون الديفيرونس، يديز أنا جادور با إن ستاتو، جادور أن بروفيت أو أن أنج أو أن صالح. الآن التوحيد، توحيد المرسلين يفو أكون ديفيرونس، celui qui adore une pierre أو أن نبي أو أن أنج c'est نفس الشيء، c'est مشرك. لأن الله عز وجل قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق نفي عم. D'adorer un prophète, un ange, une pierre, une statue, lâchez. Ou anna al-masajid al-illah, fala tad'u ma'allah ahada. Ahada. Hadith une faïda azima, elle t'explique le tawhid et elle t'explique le shirk. فالمسلم لابد يفهم هذا، لابد لابد. هذا معنى قولنا أو معنى قولنا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضل إلى منزلة لا شك، إلى غان نحبه والدول سويل، لكن العبادة سبس حق أبدا، العبادة حق الله كما نبي في ماذا؟ في حديث معاذ. دونك تستفيد إن أوت فائدة على غطرها بك سلامة أن العبادة حق لله. Tu le stafet de deux choses. Voilà, tu shriku bihi shay'a. Et tu le stafet de hadith mu'ad. Ma haqqullahi ala l'ibad. Fa al-Rasul il a montré que c'est haqqullah. C'est pas haqq fulan ou fulan. Haqq fulan. Hada alladhina stafidu min hada al-bab. Al-da'wa ila tawhid, on l'a cité. Hada alladhina stafidu min hada al-bab. Raji' hadi al-fawa'id ou ba'daha min i'anat al-mustafid. إعانة المستفيد، شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فذكر الكثير منها، كذلك القول السديد للشيخ السعدي ذكر بعضها. هذا الكتاب المهم، يعني كتاب التوحيد، هذا الكتاب الآن أنت تكون خيسا لفوائد كناسيتي. الآن توس كتاب سي بور مونتري هذا سي كوا التوحيد، سي كوا الشرك، سي كوا الشرك أكبر، سي كوا الأصغر، سي كوا كيت لانول، سي كوا كيت كومبليت، سي كوا كذا. هذا الكتاب المهم، هذا الكتاب سي من أهم ما يكون. إي تكسبليك لا شوز بوركوا الله عز وجل يتخلق يتكخي يتكخي لكذا. الآن الكتاب باتكسبليكي، لأن التوحيد الآن إلى دي نواقض، إلى دي شروط، إلى دي شوز كي لو كومبليت، إلى دي شوز كي لو ديمينو، فلا بد تفهم. فلهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا سيتي الباب الأول، الباب الأول لأن سوي كونفيان تفير كتاب التوحيد سيتي كوم المقدمة، فالباب الأول سالآن. تفضل من يقرأ، تفضل يا عبد الملك. الذين آمنوا قال رسول الله وجه الله ابن حبان احسنت. فلما بين شيخ الاسلام التوحيد، كتاب التوحيد يونا في ستكوى التوحيد، الآن ناسب، الآن يعني مناسبة أنه ذكر فضل التوحيد. الآن ستوحيد كالله نزكخي من أجله et Ar-Rusul, ils ont tous appelé à Stouhid, et Stouhid c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul, tout ça c'est un fadl indallah. Il est bien fait du tawhid. Et il va te citer des adillah. On va voir, on va lire ces adillah et on va voir Aïna al-Fadl. Hatta on fait la relation entre les adillah et le bab. Et Inch'Allah, on a fait ou on a stafid bab al-Fawa'id. Qawluhu bab fadl al-Tawhid wa ma yukaffiruhu min al-Dhunub. Al-Tawhid taqaddama ta'arifuh. Qawluhu wa ma yukaffiruhu min al-Dhunub. العطف هنا من باب عطف الخاص على العام. الواو حرف عطف وهنا العطف من باب العطف أو عطف الخاص على العام. لماذا؟ لأن التوحيد له فضائل ومن هذه الفضائل تكفير الذنوب. فقوله وما يكفر الذنوب يغط تحت فضل التوحيد. فقوله باب فضل التوحيد سوغي بو سوفير لكن انوزا سيتي احدى الفضائل وهي تكفير الذنوب وهي من اعظم الفضائل. فقوله واو هنا هو من باب عطف الخاص على العام. مفهوم؟ قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من أعظم الفضائل. هذه الآية تبين فضيلة عظيمة أن صاحب التوحيد الموحد لله عز وجل أي الذي يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له له الأمن في الدنيا والآخرة أي لمهتدي الله عز وجل يهديه. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مناسبة أو قبل هذا مناسبة الباب. نعم مناسبة الباب ذكرنا. قال أو نقرأ. قال لما بين في الباب الأول وجوب التوحيد ومعناه يبين في هذا الباب فضل التوحيد. نعم وآثاره الحميدة ونتائجه الحميدة التي منها تكفير الذنوب لأجل الحث عليه والترغيب فيه. هذه فائدة عظيمة أن الشيخ إلى ست أسباب أي لبيان في التوحيد et parmi ces bienfaits الله عز وجل pardonne tes erreurs tes péchés tant un واحد ça c'est un فضل عظيم. فالآن il nous a montré التوحيد c'est quoi. Il nous montre les bienfaits. لماذا حتى أنت تتكروش التوحيد. Tu sais que l'an الفوز والنجاء والصلاح والهدى المتعلقة بالتوحيد. فأنت تتكروش بإذن الله عز وجل نصر الله عز وجل الثبات إلى بالتوحيد يعني لأن تتكروش تكوى les bienfaits. Celui qui meurt à la التوحيد il est من أهل الجنة كما سيأتي. Celui qui meurt à la التوحيد il restera pas في النار أبدا أبدا يخرج يوم من الأيام وهكذا. أما الآية قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الشيخ العثيمين الظلم هنا ما يقابل الإيمان وهو الشرك. نعم الظلم هنا يقابل الإيمان أي سرقت خرد الإيمان. فهنا الظلم هنا الظلم الأكبر الكفر الشرك. كيسكي قلنا دليل أن الظلم يطلق على الشرك. تذكر عبد القادر تفضل. إن الشرك أحسنت إن الشرك لظلم عظيم. قالها لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتموت أن الظلم أنواع. الظلم أنواع. الظلم يتخوان وعد الظلم. الظلم الأكبر c'est le premier ظلم. الظلم يتخدوث par l'injustice. Il y a trois sortes. الأكبر ظلم أكبر ça c'est du shirk. Celui qui meurt على هذا الظلم c'est un كافر بالله عز وجل. قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. هذا c'est الظلم الأعظم وهذا c'est du shirk. Le deuxième ظلم ظلم الإنسان لنفسه أي يستجد الظلم على ويمان ساس الظلم المعاصي. ظلم المعاصي تعلمون أن المعاصي الفجمال لصاحبها ليس دي ظلم، فدي ظلم لنفسه. فجمال الإمام الآن هذا في الظلم، سبا الظلم الأكبر سأصل معاصي. الثالث الظلم للغير لانجستيس أزوك أي نوتر بيرسون. لو دوزيام يسفي ان انجستيس ا لويمام المعاصي. لا ثوازيام كاتيجوري دو دول يفي ان انجستيس ا نوتر اي لو بران سون مال اي لانسولت اي لو فراب. ظلم. قال عليه الصلاه والسلام اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. الانسان ينتبه، الظلم سبا هكذا القوي ياكل الضعيف يسلم، ابدا الظلم ظلمات يوم القيامه، والله عز وجل لا يحب الظالمين. على كل حال الظلم يدخله الظلم الأكبر في الشرك، الظلم الإنسان لنفسه المعاصي، الظلم الإنسان لغيره بالاعتداء وإلى آخره. هذه تخوض. ونحن كنا نتغف في الباب في الظلم الأول الشرك. نحن في التوحيد الآن إلى كنت خاض التوحيد الشرك. هذه الآية لأن قصة الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الآية كما في الحديث شق ذلك على الصحابة. ستجيو أن الصحابة في أول الأمر إذا قرأوا الآية الظلم بأنواعه ثلاث، الظلم الأصغر، الظلم على النفس، الظلم على الغير. إذا قرأوا هذا لا شك ما من إنسان يفيد معاصي استخوب يعني بين مقل ومكثر، فالصحابة شق ذلك عليهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أي الصحابة أينما أو أينا لم يظلم نفسه، أي ما من نافذ معاصي ظلم نفسه. فالصحابة يظلم ذلك كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول لا يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما تظنون، أي الظلم هنا سبا الظلم الأصغر أو الظلم للغير، لا الظلم هنا سبا الظلم الشرك. الصحابة إذا بيقول إيه الظلم في لغة العرب الظلم سمعروه، أما الرسول صلى الله عليه وسلم يبالغ الظلم هنا قال إنما المراد هي الشرك. قال ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يعني لقمان رضي الله عنه قال إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالحديث أو بالآية الشرك أي الظلم أي الشرك الأكبر. هذا مناسبة الآية للباب واضحة. الآن تقوق الآية أن السلوك سكر الشرك. قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فبيتكوا معنى الآية عند من كيف سيكون يدفق الآية سيبوز عليكم خيما تقدم حقق التوحيد وابتعد من الشرك. الذين آمنوا صاص التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي سيكون الظلم أكبر الشرك. سيكون الغزلتاء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالآن سيكون لمناسبة الآية مع الباب. الآن لماذا إلى ستستوا آية مع الباب؟ الآن سواضع القادر نعم مي باغ ابو باب. انظر الباب سي كوا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ف سي كوا لا غولاسيون انتر الايه الباب الايه ما فيها تكفير الذنوب يعني صرح لهذا عندك لهم الأمن والله عز وجل يهديه. هذا الآن أنت فضل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم سيسا التوحيد الإثبات الإيمان والنفي نفي الظلم نفي الشرك. هذا يبغى تمر عظيمة يعني فضل عظيم سكوى الأمن وبابا سكوى الأمن إيفايت الله عز وجل يهديه في الدنيا والآخرة. صاصين فضلة عظيمة سبوكي فوق الموحد الموحد إلى الأمن في الدنيا والآخرة الله عز وجل يهديه في الدنيا وفي الآخرة يهديه إلى الجنة. هذا سيأتي. فالمناسبة هذه قوله أولئك لهم الأمن. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال إن كان الإنسان كاملا لم يخالطه معصية فالأمن أمن مطلق. نعم لأن المؤمنون يتفاوتون يد مؤمن سام وحد لكن يفيد معاصي إلا دغ الله السل لكن يفيد معاصي. قد يقع في الزنا والعياذ بالله، قد يقع في السرقة، قد يقع في الكذب، في النميمة، في الغيبة إلى آخر. هذا إلى الأمن لكن لا بال امر كما موحد كيف بال معاصي صالح بال جنا بال الكول بال كذا هذا سا موحد اس رجل صالح يبتعد من الذنوب اما الاخر يفيد الذنوب اسكو لي دو يزون ميم امن لا اسكو لي دو يزون دو امن نعم لان لي دو سي دو موحد لكن الامن اللي بقى هو هذا وهو هذا هذا الذي يريد شيخ العثيمين قال فالامن امن مطلق اي سي الى الايمان كامل يبتعد من المعاصي الامن اللي مطلق قال واذا كان مطلق الايمان اي ايمان غير كامل هنا فيه العقيده ان العلماء خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعبر بمثل هذه الاصطلاح مطلق الإيمان والإيمان المطلق الإيمان المطلق أي إيمان الكامل تغبلس مطلق بخ كامل ومطلق الإيمان أي أصل الإيمان إلي بخ كامل إبا بغض معاصي إلى آخر فشيخ الإسلام يعبر كثير بهذا قال فله مطلق الأمن أي أمن ناقص نعم إلي بخم سبيك بالذنب أبدا لكن ساموحد إلى الأمن الآن شيخ العثيمين يبدنا مثال بكم خذ هذا أموحد C'est une personne pieuse, salih, et il meurt à la tawhid. Hada, il va fil jannah. Une autre personne, c'est un mouahid, lakin il a des ma'asi. Moukin, il a fait zina, moukin, charib al-khad, moukin, et il a pas fait tawba. Et il meurt à la hada al-had. Hada, il a pas l'amn moutfaq. Moukin, il rentre fil nar. ثم يبقى في الجنة فانظر لا ديفيرونس انتر لي دو لوتر الى امن مطلق يبقى في الجنة مباشرة اما الاخر لا يبو تومبي في النار ثم سو توحيد الامن هذا الله عز وجل الا ما في الجنة فالفرق بين هذا وذاك مفهوم قال الشيخ ابن عثيمين مثال ذلك مرتكب الكبيرة امن من الخلود في النار لماذا يدين من الخلود في النار أغبط لا جملة مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار لماذا قيد بالخلود نعم لكن سبا واضح هذا المؤمن لا يبقى في النار أشكل المؤمن يدخل في النار لا قد يدخل فسأسأل الجواب فالآن خزيز أنت لكن قولك المؤمن سي با لوي لا با دي المؤمن لوي لا دي مرتكب الكبيره سي سا كي فو سي سا انت تو دوير احسن فقوله امنا من الخلود في النار ستموت كو سولوي كي في دي معاصي Et c'est un mu'min mouahid, il ne restera pas en éternellement en enfer. Abada. Il est amin min hada. Alladhina amanu, wa lam yalbisu imanahum bi dhulm. Ulaika lahumul amn. Hada, c'est ça l'amn l'an. Si il meurt à la tawhid, l'amn, il a un amn, une garantie, entre guillemets, أنه يغستغى بايتغنى المنفق أبدا لأن إلى كل شيء كيف ينفق سفتير التوحيد أما السلوي كمار إلى بعض معاصي أو إلى في التوبة صار رجل صالح إلى آخر هذا يغبى في النار هذا إلى الأمن مطلق إذا في الجنة أما السلوي كائما ناقص سو أمن لناقص يبغطر في النار مفهوم الحمد لله راجع القول المفيد للشيخ العثيمين عليه رحمة الله قوله وهم مهتدون كذلك صديق بطسو إيمان شي سكار دي معاصي إسا رجل صالح إلى آخر الهداية البيت هداية تام سي إبن معاصي إلى آخر فبحسبه وهذه الهداية قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله وهم مهتدون أي في الدنيا إلى الشرع الله بالعلم والعمل الآن سلبك على التوحيد الله عز وجل لقيت في الدنيا العلم والعمل بحسبه صادق صائم قال فالاهتداء بالعلم هداية إرشاد والاهتداء بالعمل هداية توفيق وهذا تقدم معنا كثير هذا تقدم معنا كثير في الدروس أن الهداية تنقسم إلى قسمين هداية توفيق وهداية إرشاد ما الفرق بينهما entre هداية التوفيق وهداية إرشاد ما الفرق نعم هداية التوفيق خاصة لله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تفضل هداية الإرشاد الأنبياء والعلماء والدعاة أي تبين في هداية البيان تبو مدخين بخصن أي الله عز وجل لا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه أبا طالب إلى الإسلام، يا عم قل لا إله إلا الله، هداية سن هداية. الآن إلي ومدخي إلي ومدخي الحق إلي ومدخي أن التوحيد إيبان صبر بالآخرة. أبو طالب إلى باكستي الله عز وجل إلى باكستي ما وفقه، فهي إلي دو هداية، هداية التوفيق لكن الله عز وجل أو يفعل إلى دوزيم الله عز وجل إلى باكستي، فالتوفيق بيد الله. فلهذا قال عز وجل إنك لا تهدي من أحبب، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى قد يسوي كلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إلي تبخش لأبو طالب. الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الخلاصة في هذا، نحنون في ديتاي هذا في بعض الدروس فراجعها. فالآن الآية واضحة، نصبق إلى ست الآية، إلى ست الآية رحمه الله أن السلوي كابليك للتوحيد إي سكار دو الشرب ça c'est قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ils vont avoir un fadl une tamara عظيمة c'est quoi أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة، في الآخرة إلي آمن من الخلود في النار أو إلي آمن من النار c'est ça صالح ça dépend son إيمان. et في الدنيا إلى الأمن، إلى الأمن بإذن الله عز وجل. ça te montre أن سعادة الدنيا والآخرة في التوحيد. celui qui veut الأمن، الأمن c'est la paix la tranquillité إلى celui qui veut هذا في الدنيا والآخرة. Celui qui va avoir une vie طيبة يعتصم بالتوحيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي اعتصام بالقرآن والسنة التوحيد. ثم استدل بقول عليه الصلاة والسلام عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه أي في الصحيحين البخاري ومسلم. هذا الحديث يا إن فضيلة عظيمة واضحة أن السلوي كيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه تصف التوحيد توحيد ويعتقد أن الجنة حق والنار حق ويؤمن بالبعث إلى آخره سليم أغن فاضل عظيمة أن الله عز وجل لفغطخ في الجنة على ما كان من العمل أي ولو سلاد معاصي إغطخها في الجنة. دخول الجنة ينقسم إلى قسمين نستفيد من هذا الحديث إلى آية أن دخول الجنة إلى على قسمين عند من؟ دخول الجنة على قسمين أي لفت دغطخ في الجنة يدوسخ عند من؟ تدخل بماذا؟ ثم أحسن هذا دخول أوليا أي تدخل مباشرة كما قال يبقى ضع الباب أبخي أن بعض الناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالدخول إلى درجات سيبات المون كي غانت ممتع لا لا سلاك شوفوا الامبورتونس دي سيكارتي دي معاصي هنا أن سلوك ما غير قد معاصي أو افتاب عنها هذا يغوش الجنة سام واحد. أما سلوك كاد معاصي ولو سام واحد ينتبه لأن النار سيبات سهل tu sais pas la mudda ça va être combien 5 ans 10 ans 1000 ans 1 million d'années ما تدري ما تدري. فالإنسان يبتعد من المعاصي حتى يكون من هؤلاء. فدخول الجنة إذا على قسمين des personnes qui rentrent mubah awwaliyan ay sans faire un passage min an-nar le deuxième partie dukhul ba'd mudda ay irad fi al-janna li anna sam wahid lakin après un passage fi an-nar li anna ila de ma'asi wa sa'ib ma'asi ta'lamun anna min mu'taqad ahli as-sunnah wal jama'ah kama dhakara shaykh al-islam fi al-wasitiyya wa ghayriha anna sahib al-kabira إلى تحت المشية إن شاء الله عذبه أي إذا في النار إن بيريود حتى يسبوغفيت معاصي ثم إذا في الجنة وإن شاء غفر الله أنت نحن السدادة نكمبرون با كسلوي كمار avec des معاصي إذا في النار obligatoirement لا قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سي الله عز وجل يبقى une personne elle meurt elle a des معاصي الله يلي pardonne il va في الجنة directement ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لكن من المعتقد على السنة أن كل شخص كبا على المعاصي الله يبلبني الآن مناسبة الحديث الباب واضحة عندما سيكون مناسبة الحديث الباب حديث عبادة رضي الله عنه ما هي المناسبة نعم أن من حقق التوحيد أو مات على التوحيد المهم سكي ما على التوحيد موحد من فضيلة عظيمة سكي لغا في الجنة يغسط غبان وفي غيطان المهم أبدا ساسي من أعظم الفضائل أما أنت الآن سلوي كما على الشرك Tu comprends quoi tout ça? Ce qui reste final, il ne sort jamais. Ça te montre l'importance du tawhid et la gravité du shirk. قال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Celui qui met à la shirk, Allah lui interdit le paradis. Il n'y a ni دخول أوليا ni بعد مدة. Interdit عليه. C'est haram. حرم الله عليه الجنة. أبدا il rentre في الجنة. S'il n'est pas في الجنة, il est où? Il est في النار. لأن يوم القيامة إما جنة إما النار قال عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير تبقى تخوازيام المنزلة بين المنزلتين سكلام باطل فسقول المعتزلة قول المجانين أما قول العقلاء أهل السنة إما جنة إما النار الجنة الموحدون النار سعلى قسمين الكفار والمشركون والمنافقون يسق جمع اينو بارتي سير موحدون يغوط ثم يسق اما المشرك جامع يفير الجنة ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ثم الله عز وجل لابدخي سين جنة لحرام يباؤه قال عز وجل ومأواه النار سين با في الجنة في النار بس الله عز وجل العافية هذا مناسبة الحديث للباب قوله الآن نذكر بعض الفوائد على الحديث قوله أن محمد عبده ورسوله أن الجمع بين أي في نبينا محمد عبده ورسوله هي فائدة عظيمة عبده ردا كذلك في عيسى لأن الذي وأن عيسى عبد الله ورسوله الجمع في النبي بين العبد والرسول ينفائد عظيمة العبد ردا على أصحاب الغلو كالنصارى إذا طغى عيسى الله الرسول صلى الله عليه وسلم من مدخنه سن عبد العبد il a pas le droit d'être adoré العبد c'est lui qui adore il adore الرب il adore الله سبحانه وتعالى كيف أنت تدعى عبد لا يجوز وقال ربكم ادعوني استجب لكم الرب سلوي كي مغيب او سلوي نعم تدوغ انت تدوغ با عبد كأن من كان ولو سا نبي النبي سا عبد فقولنا او قوله عليه الصلاة والسلام محمدا عبده وعيسى عبد الله ينفع اذا عظيمة ان النبي سا عبد تبطغ في غجغل وقوله عليه الصلاة والسلام محمدا عبده ورسوله وعيسى عبد الله ورسوله في اثبات الرسالة سأرد على من؟ على اليهود كي زو باك نور رسالة محمد عليه الصلاة والسلام إذو حارب عيسى إلى آخر فقولنا عبده ورسوله سالوسط بين أصحاب الغلو سوك أدغ الأنبياء وأصحاب التفريط سوك حارب الأنبياء نحن نأطخ ونأدغ با الأنبياء لكن ونغسبلت ونسوي سنرسول فقول الوسط في هذا ونقض غلو نعبد الصالحين أو ولو سنبي أبدا العبادة حق لله كذلك سنرسول إلى حق الرسالة حق الرسالة سالاتباع قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالفتق de suivre الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تسويب لغضر الله أنت عز وجل قال عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فالجمع بين هذا وهذا لابد قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كلمته لا تفهم من هذا ولا يفهم إلا عند النصارى الضلال أن عيسى سأل الله عز وجل أو عيسى فبعتد الله أبدا كلمته هنا إضافة مخلوق إلى خالق من باب التشريف كقولنا ذكره نعم في القرآن عبد الله مثلا إضافة العبد إلى الله، ناقة الله في القرآن إضافة الناقة إلى الله من باب التشريع، بيت الله أي الحرام أو بيوت الله المساجد تساس إضافة لكن مخلوق إلى خالق، فبقدر كل بيت في بقتد الله أو الناقة في بقتد الله، لا لا هناك ذلك كلمته أي الله عز وجل اللي خلق بالكلمة. هذا شكم خانته أن عيسى كما تعلمون إلى بطر إلى المير مريم إلى بطر عيسى Il a été créé pas comme les autres. Il n'a pas eu le même sabab. Le sabab, normalement, c'est que l'homme, il fait le rapport avec la femme et un enfant. Al-An, Isa, il n'y avait pas ça. Il y a eu une autre chose, c'est le kalima. Et Allah Azza wa Jalla a dit, « Kun fayakun ». Qala l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, fi rad ala al-jahmiya, dakarahu sahib Fath al-Majid, qal, al-kalima allati alqaha ila Maryam hayna qal, kun fakan, bikun. Allah Azza wa Jalla a dit, « Kun ». فعيسى من شرى بطير خلق، الله خلقه، الله على كل شيء قدير. قال وليس عيسى هو كن. الإمام أحمد يموت أن عيسى سبب كلمة، لأن كلام الله صفة، كلام الله صفة، صفة ذاتية فعلية تقدم معنا. الله عز وجل يتكلم متى شاء. فإسك عيسى الكلام نو لا، عيسى إذا يتم مخلوق بهذا الكلام سيسال معنا. سامدي إن شاء الله نقوم هذا الدرس ونكتنو هذا ونرى الفائدة الفرنسة الصفة أو الإضافة إلى المخلوق والإضافة إلى الله سنرى من كلام شغل الإسلام وغيره، ونسأل الله عز وجل التوفيق. فيك إشكال يتفضل أو نقف هنا. فيك أن إشكال دانس كنا بيو لا أحد. الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.